الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كتاب الجنايات، باب أنواع القتل. القتل على ثلاثة أضرب، ثلاث أنواع. عمد محض، خطأ محض، عمد خطأ، احنا بنسميه شبه العمد يا جماعة، شبه العمد. فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا، فيقصد قتله بذلك، فيجب القود. قال الشارع: الجنايات جمع جناية، والجناية مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا إذا قصد التنويع. هننوع يبقى جازة، زي كلمة المياه، فالماء لا يجمع إلا إذا تعددت أنواعه، يبقى مية طهور، مية طاهرة، مية متنجسة، مية متغيرة، وهكذا. والجناية قلنا كذلك لتنوعها إلى عمد وخطأ وعمد خطأ، كما ذكره الشيخ. فالعمد المحض أن يقصد الفعل، رجل بيقصد فعل، أن يقصد الفعل وأن يقصد الشخص المعين، يبقى ده قاصد القتل وقاصد هذا الرجل اللي هيقتله بشيء يقتل غالبا، الأداة المستخدمة تقتل، ضربوا بسيف، ضربوا بمسدس، ضربوا بخنجر، حاجة دي. فقولنا أن يقصد الفعل احترازا عما إذا لم يقصد، كما إذا زلق فسقط على غيره فمات، ده جماعة مسموش عمد. وقولنا أن يقصد الشخص المعين احترازا عما إذا لم يقصد شخصا معينا، لا مصوبة نزلت على دماغ واحد موجود، أنا مش قاصد ده، أنا برمي طوبة وخلاص، حفرت بير واحد معد وقع فيه مات، يبقى ده قتل خطأ مش قتل عمد. كما إذا رمى إلى جماعة ولم يقصد واحدا بعينه، أنه لا يجب القصاص على الراجح القتل يعني. وقولنا بشيء يقتل غالبا أعم من أن يكون بآلة أو غيرها، والآلة نعم يعني أنا شايف جماعة بضرب، مقصودش حد معين، جات في واحد موجود، لا بيرمي يعني، هو بيرمي دلوقتي، رمى بيضرب طلق في النار في الجو، الطلق ده هو طلع ونزل موت واحد، يعني غير مقصودة أصلا، أنا مش قاصد، راكب عربية وصفت واحد موت، قتل خطأ. والآلة المستخدمة في القتل أعم من أن تكون محددة، يعني لها سن موت، السيف، الخنجر، السهم، أو مثقلة، يعني شومة ثقيلة من حديد ضربوا بها موته. فالآلة المحددة كالسكين وما في معناها، والمثقلة كالدبوس عبارة عن عمود من الحديد وما في معناها، وكذا لو حرقه مسمار أو غرقها، غرقوا يا جماعة، أو صلبه أو هدم عليه حائط أو سقفا أو داسه بدابة متعمد. ما احنا قلنا لازم ثلاث حاجات، يكون متعمد الفعل ومتعمد الشخص أو يقصد الشخص ومعاه آلة. ثلاث حاجات يا جماعة، ثلاث أشياء يثبت بها القتل العمد، قتل وقاصد أقتله ومعايا أداة. إنما أنا ماشي بدابة وماشي وخلاص واحد وقع في النص، أنا مش قصده خلاص ولا قاصد أقتله، يبقى في الحالة دي يسمى قتل خطأ. نعم. حكم القاضي بالظاهر. طيب لو هو القتل فيها عدل او خطا، ولكن منامه ان الامور الباطنيه بينك وبين الله، انما القاضي يحكم بالقرائن الظاهره. خدت بالك؟ خناقه بين اثنين، واحد جري دخل البيت جاب سكينه ضرب الثاني، ده قتل ايه؟ عمد. الشهود قالوا ان دوت قاعد يطارد ده بالعربيه لغايه ما موته، يبقى ده قتل عمد مش كده؟ فالقرائن المحيطه هي التي تعطي القاضي القرائن للحكم على الاشياء، ان هذا عمد، هذا شبه عمد، هذا خطا. هنتكلم دلوقتي عنه. او دفنه حيا أو عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات وجب القصاص. طيب، وغير الآلة أنواع، يبقى ممكن يستخدم حاجة غير الآلة المستخدمة في القتل، زي لو حبسه ومنعه من الطعام والشراب والطلب حتى مات، ده قتل عمد. لو حبسه وعراه اللاء عريان حتى مات بالبرد، حطه في ثلاجة، فهو كما لو حبسه ومنعه الأكل. ذكره القاضي حسين بخلاف ما لو أخذ طعامه وشرابه وثيابه في مفاذة، مفاذة يعني صحراء، فمات جوعا وعطشا وبردا فلا ضمان لغرديه. لو حبست لغاية ما مات، هذا الفعل أنا الذي فعلت، تركته في الصحراء لربما وجد من يطعمه، لربما وجد عين ماء يشرب منها، فلا ضمان، لأنه لم يحدث فيه صنع. أنا سبته مش أنا اللي حطيته أو قتلته. ومنها إذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله قصاصا أو ردة أو زنا وهو محصن ومحصن، فحكم القاضي بشهادتهم وقتله بمقتضاها، ثم رجعوا وقالوا تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا، لزمهم القصاص لأنهم السبب. هنتكلم عن دي. بعض الصحابة قتل تسعة، واحد هتيجي دلوقتي الكلام عندي. الاحتمال الوفاة واحتمال الحياة، الاحتمالات قائمة. بالظبط كده. انما هنا حكم وقضوا عليه، شاهدوا عليه، او حبست الغيث ممت، فانت اللي منعت. انما هو لما دخل الصحراء كثير من المتصوفة يدخل الى الصحراء. نعم. وكذا لو شهدوا بما يوجب القطع أكان صاصا أو سرقة يجب عليهم القاط قطعيد يعني. ومنها أن يقدم إلى شخص طعاما مسموما فأكله ومات وجب القصاص. إن كان، حط خط كده، مسألة جديدة، إن كان مجنونا أو صبيا، يعني اللي عمل كده كان مجنون أو صبي، اللي أدي الطعام التام إذا كان مجنون أو صبي، وكذا حكم الأعجمي الذي يعتقد أنه لا بد من الطاعة في كل ما يشار عليه به. هل دي حالتهم إيه يا جماعة؟ لأنه والحالة هذه، أي الأعجمي، حكم الأعجمي بمنزلة الصبي والمجنون. لو الصبي أو المجنون أو هذا الأعجمي قدم طعاما مسموما إلى شخص فأكل، عندنا عدة حالات. إن كان المقدم إليه بالغا عاقلا، فإن علم حال الطعام، عارف إن ده طعام مسموم وحوته، فلا شيء على المقدم، والأكل هو والآكل هو القاتل نفسه. وإلا، يعني إذا لم يكن يعلم، ففي وجوب القصاص قولان جاريان. فيما لو غطى رأس بئر في دهليز، يعني واحد عنده بئر وراح مغطيه، ودعا رجل إلى داره، وكان الغالب أنه يمر على ذلك الموضع فوقع في رواهك، هل يعد من القتل العمد أم ماذا؟ الأظهر أنه لا قصاص، يبقى أخرجوا من القتل العمد يا جماعة وأدخلوا إلى شبه العمد. فقال الأظهر، يعني في عندنا قولين، القول الأول بالقصاص والثاني أنه لا قصاص، إذ لا قصاص ووجبت الدية على الأظهر، فإن هذا أقوى من حفر البئر. يبقى أس حكاية المجنون والصبي على من حفر بئرا فوقع فيه غيره. قال أن في المسألة قولان، الأول أن عليه قصاص، لما نقول قصاص يبقى قتل عمد، لما نقول دية يبقى شبه عمد أو إيه، أو قتل قتل. وقيل لا تجب الدية تغليبا للمباشرة. بالنسبة لإيه، الوقوع، هو عايز يقول لنا قيل لا تجب الدية تغليبا للمباشرة، دي غلط، القول غلط، فعشان كده أسقطوا بقول قيل. هو طبعا المسألة اللي فاتت دي مسألة أغمضها الصبي والمجنون والأعجمي، إن قدما طعاما، إن قدموا طعاما إلى رجل جاهلا فأكل من الطعام فمات، قلنا لو كان يعلم فهو الذي قتل نفسه، وإن كان قد جهل فالجناية متحققة في الصبي والمجنون والأعجمي، فهل يعد من القتل العمد؟ نقول نعم. هل يطبق عليهم القصاص؟ لا. لماذا؟ لزوال أو نقص عقل، لأن المجنون والصبي ليس من أهل التكليف، وألحق بهم الأعجمي، فننتقل من القصاص البدني إلى الغرامات المادية وهي الدين. أبي فهمت. وهو لا يعلم. ماشي يا جماعة؟ طيب، إنما اللي عمل البير وغطى وقع الراجل قول الأول بالقصاص للتعمد، قول الثاني أن أو تغليب المباشرة يعني مباشرة القتل، لذلك قالوا أنه من القتل شبه العمد وبالتالي لا قصاص في المسألة. وقال أعجمي الذي يعتقد لأنه متأول، قلت بالك، والحدود إنما تدرأ بالإيه؟ بالشبهات. فهذه شبهة، هو بيعتقد إن الطاعة واجبة حتى في الشرع، فهذا وجه للتأويل أسقط به الإيه؟ الحد. ما احنا قلنا الدابة اذا استخدمها الرجل في القتل عمد يقع عليه القصاص، انما لو الدابة هنا مش راح الضربة واحد من موتاه فهذا قتل خطأ، قتل خطأ عليه. دي هنتكلم عنها دلوقتي. يا اخي هو بيعدي رجلي طويلة عدى البيت، ايه المشكلة؟ خليك مع القول الاول بالقصاص. نعم، ما قولين، قول بالقصاص والقول الثاني بعدم القصاص. هل العبد يقتل؟ احنا قلنا لو قلنا عمد يبقى اللي فعل هيقتل، لو قلنا شبه عمد. عمد بتكلم على العمد، ما هي العبارة القتل ده نوعه ايه؟ عمد ولا شبه عمد ولا قتل خطأ؟ اذا كان العبد معلش في الكلام حمار يمين يمين شمال شمال واعتقد ان الطاعة واجبة حتى في المعصية يأخذ حكم الأعجمي. نكمل يا جماعة، كل اللي في دماغكم حيروح. ماشي. ومنها لو سحر رجل فمات فسألناه فقال قتلته بسحري وسحري يقتل غالبا لزمه القصاص، انما قال لو سحري لا يقتل، زي ما تكون ماسك لك جريدة وضربت بها واحد مات، هل يعد ذلك قتل عمد؟ لا. يدخل في شبه العمد؟ لأنه لم يسمي الآلة التي تقتل. احنا قلنا العمد لازم كم حاجة؟ قصد القتل، قصد الشخص، الآلة اللي استخدمها. ماشي يا جماعة؟ نكمل، عشان كده هتلاقي خلاف كبير بين أهل العلم في صور القتل، فربما صورة من الصور عدها بعضهم قتلا، قتل عمد، والبعض الثاني قال شبه عمد، لاختلافهم في تعريف الآلة المستخدمة، لاختلافهم في تحديد الآلة المستخدمة. خلاص، قول إلا إذا قدمت عليه ليه عم الشيخ؟ القرائن المختلفة. كلامهم لا يقبل، ساقط العداله. إذا عرفت هذا فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر. قاله الرافعي والنووي، قال البغوي من أكبر الكبائر بعد الكفر، كذا نص عليه الشافعي والله أعلم. ذكر الرجل بعد ذلك الأدلة على تحريم القتل، منها من قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فانظر إلى جزاء من قتل بغير حق. طب لو كان واحد شغلته عشماوي أو شغلته يضرب الناس بالسيف يطير رقبته، حكم على رجل بالقتل فقتل، أيعد هذا من القتل الذي يوجب قصاصا؟ لا، لأن القتل إنما هو بحق، والكلام على القتل الذي ليس به يا جماعة ليس بحق. قال نبينا: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان رد يعني، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق ظلما وعدوانا. وفي الخبر: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في الحديث ضعف: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، نص كلمة، لقى الله، وهو مكتوب بين عيني، آية من رحمة الله. حديث في ضعف يا جماعة، كما قال الألباني وذكره في الضعيف، وذكره أيضا في ضعيف ابن ماجه. هذا كله في العام، يعني الآية دي كلها تحمل، والأدلة دي كلها تحمل على العام. وقد ذكره الشيخ بقول أن يعمد إلى إيه؟ إلى ضرب لقصد الشخص نفسه، إن أنا أقصد شخص بعينه، وبما يقتل غالبا ما بمعنى شيء، أي ما هنا بشيء يقتل غالبا، يعني ما بمعنى إيه؟ ها شيء، وتأتي بمعنى الذي موصولة، يعني بالذي يقتل غالبا. وكلمة غالبا احتمل عما لا يقتل غالبا، لما قلنا اضرب واحد بالقلم واعمال، هل هذا فيه قتل عمد؟ لا طبعا. وقوله فيقصد قول قتله، هذه زيادة، هذه الزيادة طريقة ضعيفة شرطها بعض الأصحاب، والصحيح أن قصد القتل غير شرط لوجوب القصاص، بل الحد المعتبر قصد الفعل وقصد الشخص بما يقتل غالبا، ثلاثة بس. خلاص، إنك تقصد قتله، ضربته بمطوة في قلبه، وتقصد هذا الشخص بعينه، وتستخدم أداة تقتل غالبا، أداة تقتل، فهذه هي الشروط التي يتحقق بها يا جماعة القتل العمد. فإن عفي عنه، أو فإن عفى ولي المقتول عن القاتل، وجبت دية مغلظة حالة من مال القاتل. خلي بالك، لو الرجل ده ولي قال يا جماعه معلش انا مش عايز القصاص، يبقى هو عنده قصاص ديه عفو، فترك القصاص وقال لك اخد مكان دي فلوس ديه، يبقى الديه مغلظه، ادي واحده. ثاني حاجه تدفع في الحال، اثنين. ثالث حاجه من مال القاتل، يبقى خلي بالك في القتل العمد لو ان ولي المقتول ترك القصاص وانتقل الى الدية فان للدية شروط، اول حاجة انها دية مغلظة ولا مخففة؟ مغلظة. ثاني حاجة جاز فيها التأجيل ولا تدفع في الحال؟ فورا في الحال. ثالث حاجة التقسيط ده في الايه؟ قتل الخطأ، تقسط على 3 سنين مش هنا في القتل الخطأ. نكمل ونقول الكلام ده، اصبروا عليا يا جماعة انتم مستعجلين ليه؟ هتحرقوا الفيلم كده. طبعا تقسيم ميراث، يبقى مغلظة تدفع في الحال، تدفع من مال القاتل. طيب مستحق القول ولي المقتول وهو القصاص، قول يعني قصاص، يبقى مين اللي بيستحق القصاص؟ مين صاحب القصاص؟ ولي المقتول. ولي اللي هو مين يا جماعة؟ أولياؤه اللي هم حيرثوا ولاده بالخيار. طب لو كانوا 5 واحد منهم قال انا عايز ايه والتاني اوت عنه والتلاتة الباقيين قالوا عايزين نقتله، هذا القتيل او هذا القاتل كل لا يتجزأ، فطالما اختلفوا ننتقل الى الثانية، نسيب القصاص وندخل على الدين ونقسمها على 5، اللي مش عايز يروح يتبقى كام؟ 4 تخمات نقسمهم على الباقي. ماشي يا جماعة؟ واحد ممكن يبوظ الموضوع كله. نعم يا بروس، طيب صاحب الدم ولي المقتول بالخيار، اما ان يقتص يعني يقتل الآكل واما ان يعفو لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انتم معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وانا والله عاقله، العاقلة يعني الاهل بيدفعوا عنه، فمن قتل بعده فمن قتل بعده قتيلا فاهله بين خيرتين ان احبوا قتل والقصاص وإن أحبوا أخذوا الدية، أخرجه أبو داود. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقوله من قتل قتيلا إلى آخر أخرجه البخاري. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وآله وسلم خير الورثة بين الدية والقتل، فإن اقتص المستحق فلا كلام، وإن عفى على الدية ووجبت فتجب، يعني عفى عن القتل انتقلنا إلى الإيه؟ الدية، فتجب بقتل الحر المسلم 100 من الأب من الإبل، ثم أن هذا القتل العام تغلبت في 3 أوجه، يعني الدية مغلبة من كم وجه يا جماعة؟ من 3. أول وجه أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة، هو اللي حيدفع يدفعها من ماله. الثاني أنها تجب حالا بلا تأجيل، يعني تجب في الحال، تجب على الفور. الثالثة أن تتغلب بالسن والتسليس، فتجب في 30 فتجب 30 حقة و30 جزعة. جزعة 40 خلفة، يبقى 30 حقة 30 جزعة 40 خلفة. هيجي التفصيل لدول ليهم تفصيل. الخلفة يعني الحامل، سواء كان العم موجبا للقصاص فعفى على الدية، يعني سامح في القتل على الدية كما ذكره الشيخ، أم لم يوجب العمد القول في عمد ولكنه لا يوجب قول كقتل الوالد لولد، واحتج لما ذكرناه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاء دفع هذا القاتل يعني، فإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل. ماشي يا جماعة؟ النوع الثاني هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الحاكم، دلوقتي ما بيحصلش كده، الحاكم هو الذي ينفذ. هتيجي دلوقتي الكلام عنها بالتفصيل، هيجي الكلام عنها بالتفصيل، اصبر. نعم وما صالحوا عليه فهو لهم، يعني إن رضوا القتل فهو لهم يقتلوا، وإن تركوا القتل إلى الدية، وإن تركوا الإثنان إلى العقل فهذا حق لهم. والخطأ المحض، دخلنا على النوع الثاني لو قتل إيه يا جماعة؟ قتل الخطأ، وهو أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله. أنا بضرب سهم على معدة، هذا الضارب عنده عمش، طلعت المعدة واحد مات فمات، يبقى ده قتل خطأ. ولا قود عليه، يعني لا يقتل بهذا، بل تجب دية. دية مغلظة ولا مخففة؟ مخففة، يدفعها من مال ولا على العاقلة؟ على العاقلة اللي هي أهله يعني. مؤجلة ولا فورية؟ مؤجلة 3 سنين. دفع بالتقسيط يعني. قد علم أن الجناية على 3 أضرب، وقد تقدم الكلام على العمد، والآن على الخطأ. وله تفسيران، أحدهما ما ذكره الشيخ أن يرمي إلى شيء سواء كان صيدا أو رجلا أو غيرهما فيصيب رجلا، أنا بضرب فلان طلع علان، هذا ما ذكره القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وقال غيرهما. إن الخطأ هو ما لم يقصد فيه الفعل، ما أصبت فعل القتل، كمن زلق الزحلة فوقع على غيره فمات، أو تولد الهلاك على يد المرتعش. دكتور بيعمل عملية ودي ارتعشت راح داخل على الكبد والمرارة والبنكرياس وموت الزبون. نعم. اداله بينجز جرعة زيادة قضى عليه، كل ده يدخل في القتل الخطأ. ثم القطأ، الخطأ لا قصاص فيه، ما تقتلش اللي قاتل بقاتل القتل الخطأ، لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، مش كده يا جماعة؟ أوجب الله الدية ولم يتعرض للقصاص. وفي الخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن أن في دية النفس 100 من الإبل، الحديث فيه بعض. ما احنا قلنا اهو في عندك ثلاث حاجات، الدية مسلمة الى اهله اول حاجة مخففة، ثاني حاجة تدفع بالتقسيط، ثالث حاجة على الايه يا جماعة على العاقلة وليس من مال. هتيجي بقيتها في الادلة. نعم. قتل خطأ. اصبروا يا جماعة، ها طبعا ده قضاء يا جماعة، لما نقول قضاء كلمة قضاء يعني ايه؟ ما هوش افتاء يعني، اللي قاعد يقول لنا قتلت اقول لي ما تلزمنيش الحكم كذا، نفذ نفذ ما نفذت عنه ونفذ، انما الموضوع لما يصل للقاضي يحكمه ويجبره، ما يجيش يقول له معلش انا مفلس، فلس ايه؟ بيع ممتلكات حقوق واحرار. نعم. هيجيب فلح يقتل. ثم الدية في الخطأ تخفف الى ثلاثة اوجه، احدهما باعتبار التخميس، مش الايه؟ مش التتليف. المغلظة كانت تتليف كده، قلنا اول حاجة ايه في التتليف يا جماعة؟ اول حاجة انها حقة جزع خلق 30-30-40، وده اغلى حاجة، يعني مغلظة عن حاجات غالية، يعني الجمل اللي من النوع ده مثلا يساوي 4000. انما لما نقول التخميس قال لنا فتجب 20 في بنت مخاض اللي لسه مولودة، و20 في بنت لبون اللي لسه بتربع، و20 في ابن لبون، و20 ايه حقة، و20 جزع. قال الرافعي احتج الأصحاب بما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوى في دية الخطأ 100 من الإبل وفصلها على ما ذكرنا. وقوله فصلها أي ابن مسعود ولهذا روى بعضهم أن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول حاجة دي مغلظة مثلثة، ودي مخففة مخمسة. نعم، هنتكلم عنها دلوقتي بعد ما خلص. واعلم أن جمهور الصحابة على تخميسها، قال سليمان بن يسار: كانوا يقولون في دية الخطأ 100 من الإبل، وكذا ما ذكرناه، وسليمان تابعي، فدل على أنه إجماع من الصحابة. الوجه الثاني بأول شرط 100 مخففة مخمسة، وجه التخفيف نائه مخمسة، كونها على العاقلة، فإذا جنى الحر على نفسه جناية قتل، يعني على نفسه حرا آخر خطأ أو عمد خطأ لو شبه العمد، وجبت الدية على الإيه؟ على عاقلة الجاني، على عيلته، عمامه ولد عمه ولد خاله إلى غيره. الأمر ده يا جماعة فيه تعاون طيب. كان هناك أخ له ابن عم أصيب بمرض كبير من الأمراض الشديدة، يحتاج إلى عملية هتتكلف حوالي 20,000. فكبيرهم قضى على كل أسرة أن تدفع جزءا من المال. قال العيلة دي هتدفع 5، والعيلة دي 5، والعيلة دي 5، والعيلة دي 5، وكل رجل ألزم أولاده بجزء من هذا، فاجتمع لدى المبلغ من المال يصل إلى ثمن العملية وأجره. فجاء واحد يسأل، فقلنا له: هذا من باب وتعاونوا على البر والإيه، أمر طيب. فدي صورة من صور التعاون، رجل قتل خطأ، والقتل الخطأ كثير ما يحدث، خاصة في حوادث السيارات وغيرها. يبقى الأمر يا جماعة بهذه الكيف. هنتكلم عن جزئية مهمة بعد ما نخلص إن شاء الله. نعم نعم، يلزم، سيبك من الاسم بقى، القاضي يلزمهم غصب عنه لأنها تجب عليه، ما ينفعش يتهرب، ويأتم طبعا تدين. نعم، هذا قتل خطأ، لا اللي سيصل لأنه قتل خطأ، بعدين أصلا بيطلق سياطات من أجل خير. يلزم أهله بالدفع، الموضوع قضاء مش إفتاء، يعني القاضي له السيطرة وله قوة، خدت بالك، على إجبارهم على الدفع. نعم، القاعدة في الإسلام إن عيلتك كلها بتشترك في كده، طب أنا غني ومعايا فلوس وأدفع، خلاص اجتمع الأصدقاء والأصحاب والكفيل ولموا المال ودفع، خلاص انتهينا. نعم، والأصل في ذلك أن امرأتين من هذيل اقتتلا، رمت إحداهما الأخرى بحجر ويروى بعمود في الصاحب خشبة، فقتلت وأسقطت جنينها، الجنين ده الحكاية لوحده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة، بغرة يعني عبد أو أمة، خلاص؟ يبقى الجنين في عبد أو أمة. وهذه صورة شبه العمد، اللي حصل ده شبه عمد. وإذا جرى التحمل في شبه العمد ففي بدل الخطأ أولى، إذا كان ده في شبه العمد يبقى من باب أولى في قتل الخطأ. قال العلماء: وتغريم غير الجاني خارج عن الأقيسة الظاهر. مش انت عندك اللي فعل يدفع، طب ليه تحمل الناس؟ إلا أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم، ويمنعون أولياء القتيل من أن يأخذوا ثأرهم ويأخذوا من الجاني حقهم، فجعل الشارع صلى الله عليه وآله وسلم بدل تلك النصرة بذل المال، وخصص العاقلة بهما، يعني بدية قتل الخطأ وشبه العمد، لأن الخطأ وشبه العمد مما يكثر، فحسنت إعانة القاتل لئلا يفتقر الذي هو معذور فيه بخلاف العمد، إذ لا عذر له فلا يليق به الرفق. وأجلت على العاقلة، يعني الدية بتدفع بالأقساط بالتقسيط، فأجلت الدية على العائلة لئلا يشق عليهم الأداء، ما يدفعوش، ما يقدروش يدفعوا. وادعى الإمام الإجماع على تحمل العاقلة في شبه الخطأ أو في الخطأ وشبه العمد، وقيل لا تحمل، لا تحمل العاقلة دية شبه العمد، ولكن المذهب الأول. يبقى أول حاجة إن الدية مالها مخففة، والتخفيف معناه إيه؟ في نوعية الإبل، الثاني في كونها إيه؟ مخمسة. الحاجة الثانية مين اللي هيدفعها؟ العاقلة. الوجه الثالث تدفع على كام؟ وكون الدية في 3 سنين، هندفعها على قد إيه يا جماعة؟ في 3 سنين. عايز يدفعها خلاص، مفيش مشاكل، هي تجب على العائلة. تدفعها العاقل، تجب على العاقل. نكمل يا جماعة عشان نخلص الجزء ده. كون الدية في 3 سنين، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس. قال الشافعي: لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في 3 سنين، فإذا ورد النص بذلك كما ذكره الشافعي فلا كلام، وإلا فقد ضربها عمر وعلي وابن عباس كذلك، ولم ينكر عليهم، فكان إجماعا، ولا يقولون بذلك إلا توقيفا. فإن قلت قال ابن المنذر: ما ذكر عيد لا نعلم له أصلا من كتاب الله ولا سنة. وقال الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال: لا أعرف فيه شيئا، خلاص لا أعرف فيه شيئا من نص، ولكنه ثابت عن الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فقوله يؤخذ. والجواب أن من عرف حجة على من لا يعرف، فكيف يرد قول الشافعي بذلك وهو أعلم القوم بالأخبار والتاريخ بمثل ذلك؟ والله أعلم. خلاص الموضوع، التخفيف يدخل من 3 نواحي: التخفيف عن طريق التخمير، التخفيف في تحمل العاقلة، التخفيف في كون الدية تدفع مقصصة على 3 سنين. وعمد الخطأ اللي هو شبه العمد، نعم. يعني حدها، يعني المدة دي ضربها، أي وضعها أو قال بها، يعني لما ضرب فلان لفلان أجلا أي حدد لهم، يعني منذ القدر القضاء. يعني هتيجي الكلام ده يا جماعه قدام، هو راجل بيتكلم عن حاجه محدده دلوقتي، لسه القتل باب كبير. نعم. يباع املاك، حقوق لازم تدفع او يحبس الى ان يدفع، الى ان يدفع. لا حرج. الحمد لله والصلاة والسلام على بعد الدرجه. وعمد الخطأ ان يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، يبقى تحقق القصد ولكن الأداء لا تقتل فلا قود عليه، يسقط القصاص وتجب الدية مغلظة. يبقى الدية بتاعة الخطأ مخففة، هنا مغلظة، على العاقلة مؤجلة. يبقى الفرق التغليظ من اللي يا جماعة من التكفير. وقد مر ذكر العمد والخطأ، وبقى شبه العمد وهو أن يقصد الفعل وأن يقصد الشخص، خلاص كده، بما لا يقتل غالبا، كما إذا ضربه بصوت أو بعصا ضربة خفيفة أو رماه بحجر صغير ولم يوال به الضرب، يعني ضرب ضربة واحدة والضربة دي ما تموتش، ولم يشتد الألم بسبب ذلك، ولم يكن الوقت وقت حر ولا برد، أو لم يكن المضروب ضعيفا أو صغيرا، فهو شبه عمد. وإن كان شيء من ذلك، يعني ضربه وصغير ضعيف، واحد بيموت مش قادر، ضربته ضربة مات، يبقى هذا عمد، لأنه قصد الفعل، قصد الضرب، والشخص نفسه يضرب فلان بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا. ولو ضربه اليوم ضربة وغدا ضربة وهكذا، فرق الضربات حتى مات، كل يوم جاي يجيله ألمين، فوجهان: لأن الغالب السلامة عند تفريق الضرب، قال المسعودي: لو ضربه ضربة وقصد ألا يزيد عليها فشتمه وضربه ثانية ثم شتمه فضربه ثالثة حتى قتل فلا قصاص لعدم الموالاة، وهذا شبه عمد. قال الرافعي: وينبغي ألا ينظر إلى صورة الموالاة ولا إلى قدر مدة التفريق، بل يعتبر أثر الضربة السابقة والألم الحاصل بها، فإن تيقن ثم ضربه أخرى فهو كما لو والا. يعني أنا ضربته ضربة بالسيف ما موتوش، راح ضربه تاني بالسيف ما موتوش، أو بعصاية وأنا عارف إن هنا مثلا واحد عامل عملية وضربته فمات، فده عمد يا جماعة. ولو طبق كفه ضربه باللكمية كده ولكمه فهو كالضرب بالعصا الخفيفة، فيه تفصيل. قال الشيخ: فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة. ودليله حديث المرأتين من هذيل، وقوله مغلظة يعني من وجه الايه، ها، تسليل وليس التخميس، ماشي يا جماعة. على العاقلة، يعني هيدفع 30 حقة، 30 جزعة، 40 كلب، على العاقلة مؤجلة يعني مخففة من ناحيتين، لأن جناية الخطأ مخففة من ثلاث وجوه، وها عاقلة ومؤجلة ومخمت. إنما الشبه عمد يا جماعة من ثلاثة بس، من اثنين، وجناية العمد مغلظة من ثلاث أوجه على الجاني وتدفع في الحال ومثلث، وجناية شبه العمد تنزع إلى العمد من جهة، يعني تتجه إلى العمد من جهة، وكونها فيها قصد الفعل والشخص، لأن فيها كون أو قصد الفعل والشخص، وتنزع إلى الخطأ بكون الآلة لا تقتل غالبا، ولهذا خففت بكونها على العاقلة وبالتأجيل، وأصبحت مغلظة بكونها يا جماعة مثلث. وشرائط القصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، ألا يكون واردا للمقتول، ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رفق. لما ذكر الشيخ الجناية ونوعها باعتبار ما يجب فيها القصاص وما لم يجب، شرع في ذكر من يجب عليه القصاص ومن لا يجب. ولا شك أن القصاص هو المماثلة كما قاله الأزهري، وهو مأخوذ من اقتصاص الأثر أي تتبعه، لأنه تتبع الجناية، تتبع الجناية فيأخذ مثلها، والمثلية تعتبر في الجناية كما تعتبر جناية، كذلك تعتبر المساواة بين القتيل والقاتل، وليس المراد المساواة في كل خصلة، لأن بعض الخصال لم يعتبرها الشارع كصغر الخلقة، كنضو الخلقة مع كبير الضخامة، يعني واحد صغير ضرب واحد كبير موته، أو واحد كبير ضرب واحد صغير موته، هل الفرق في الوزن يؤثر في القصاص أو الدية؟ لا، هذا لا اعتبار له. ونحو ذلك كالقوة والضعف، واحد مسوى ضرب واحد غلبان موته، يجب عليه القصاص أو الدية. واحد ضعيف ضرب واحد قوي، لا عبرة بالضعف ولا القوة ولا كبر الجسم ولا صغره إلى غير ذلك. ومدار ذلك على صفات تذكر، فمتى فضل القاتل على المقتول بخصلة منها فلا قول، منها الإسلام والحرية والولادة يا جماعة، فلا يقتل مسلم بكافر. الكافر ده لو معاهد يبقى هنديله الدية، لو كان حربي لا دية له، ولا حر بعبد ندفع الدية، ولا وارد بولد، ولنا عود إلى ذلك. نسيبنا نتكلم عنها بالتفصيل يعني. ويشترط في كون القاتل مكلف، فلا يجب القصاص على صبي ولا مجنون زي ما قلت. نعم، يدفع ليه الدية؟ على مين؟ العقل، لأن القلم مرفوع عنهما كما مر في الخبر، فلا يجب عليهما، حيكما لا قصاص على النائم فيما إذا انقلب على إنسان فقتل، ولا على البهيمة لعدم التكليف، لأن القصاص عقوبة فلا يجب عليهما كالحد، نعم، من زال عقله بمحرم كالسكران، ومن تعدى بشرب سواء مزيل للعقل، هل يجب عليه القصاص؟ قيل لا، كما اتهم. قيل ضعيف. والمذهب القطع بوجوب القصاص لتعديه بفعل ما يحرم عليه، كما نوقع عليه الطلاق وغير من المؤاخذات، لأن لو لم نوجب القصاص بذلك لأدى إلى تركه بذلك، فإن من رام أو من أراد قتل شخص لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه، فيؤدي ذلك إلى سفك الدماء. السكران تصرفات عندنا في المذهب تصح: بيعه، شراءه، طلاقه، عتقه، القصاص، وهكذا. الثلاثة في جميع الأفلام العربية اللي راح يقتل بياخد له كثير لو بعدين يروح يقتل، خلاص. لو قال نعم قول. لا ولا خطر. انت لو انا اعرف ان الخط ضعيف، بس الخطه دي مش موجوده. نعم. مش خطه. لو قال القاتل: كنت يوم القتل صغيرا. قال: يا جماعه كنت عايز صغير. صدق بيميني بشرط امكان ما يدعي. عندك كم سنه عشتي؟ طب انت موت السنه اللي فاتت، كنت صغير ازاي يعني؟ يعني شغله لو شاهد على قضيه الزنا، قال رايت الزنا مثلا وانا في الطريق، وشاهد وهو كبير مثلا في البلد، يفضل من الزنا. الزنا دي شروط يا عم الشيخ، اربعه. لو بقى على واحد هنستنى بكل 3-2-1 يقبل منه على قول. ولو قال: انا الان صغير، صدق بلا يمين على الاصح. ولو قال: كنت مجنونا عند القتل وعهد له الجنون، صدق على الأصح أو صدق على الأصح. وقيل يصدق الوارث لأن الأصل السلام، ويشترط ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بصفة الكفر، فلا يقتل مسلم بكافر، حربيا كان المقتول أو ذميا أو معاهدا. نعم. الذي يرث، خلاص، الذي يرث، وهذا قول ضعيف. لا يقتل مسلم كافر، رواه البخاري. ويشترط في وجوب القصاص ايضا الا يكون المقتول انقص من القاتل بصفه الرق، فلا يقتل حر بعبد، قنا كان او مدبرا او مكاتبا او ام ولد، لقوله تعالى: حر بحر والعبد بالعبد، وظاهره عدم قتل حر بعبد. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة ألا يقتل حرا بعبد، لأنه لا يقطع طرفه بطرفه، يعني لو الحر قطع إيد واحد ما يقطعش بإيده، فالأولى ألا يقتل به فرع. قتل الحر المسلم شخصا لا يعلم أنه مسلم أو كافر، ولا يعلم أنه حر أو عبد، فلا قصاص لوجود الشبهة. يا جماعة، ذكر الروياني والله أعلم. ويشترط في وجوب القصاص ألا يكون القاتل أبا أو جدا وإن علم، وإن نزل المقتول، لقول عمر رضي الله عنه في قصة وقعت: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقاض الأب الأب من ابنه، يعني لا يقتص من الأب. خلاص كده؟ طيب، يبقى لا يقتص، لا يقتاد الأب من ابنه. سيدنا عمر قال له هلم ديتنا، هات الدية بتاعتك. فأتاه بها فدفعه إلى، يا جماعة، دفع الدية للورث، الورث غير الأب، يعني الورث غير الأب. قال البيهقي إسناده صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد، لأن الوالد سبب في وجوده، فلا يحسن أن يصير الولد سببا في إعدامه. لا يقتص من الأجداد والجدات، والصحيح الأول. ولو حكم قاضي بقتل الوالد لقتل الولد، قال ابن الكج ينقض حكمه. فرع قتل مسلم مرتدا فلا قصاص عليه، ولو قتل زانيا محصنا فالأصح المنصوص، وبه قطع المراوزة أنه لا قصاص، لأنه هدر، دمه هدر. وظاهر كلام الرافعي أنه لا فرق في عدم وجوب القصاص بين أن يثبت زناه بالبينة أو الإقرار. بينة عن شهادة الشهود، الإقرار أن يقر على نفسه. وقد ذكر ذلك في حد الزنا، يعني الزاني لو أقر على نفسه وقضى الحاكم بقتله فقتله رجل، خلاص، فلا شيء عليه ولا قصاص عليه، لأن هذا الرجل أصبح هدر، دمه مهدور يعني. لا، هنتكلم عن دي مسألة مستقلة في باب الزنا إن شاء الله تعالى. وقد ذكره كذلك في حد الزنا وفي الأطعمة، وتبعه النووي على ذلك، ولكنه صحح في تصحيح التنبيه وجوب القصاص إذا ثبت الزنا بالإكرار. ويجري الخلاف فيما لو قتل محاربا هل فيه القصاص أم لا. وطبعا الرجل قال أن المعاهد البتاع دوت المحارب أصلا هو دمه هدر، فلا يقتص ممن قتل. وتقتل الجماعة بالواحد، آخر حاجة نخلصها. لو اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به بشرط أن يكون فعل كل واحد لو انفرد لقتل، لعموم قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، يا جماعة، سلطانا فلا يسرف في القتل إلا. يعني لو كل واحد ضربته تموت، يعني الخمسة ضربوه السيف، خلاص، ولكن الأول وبعدين أن يكونوا جميعا كرجل واحد، يبقى هنا الخمسة يقتلوا به. إنما واحد ضرب ومشي، والتاني ضرب ومشي، التالت ضرب فموت، يبقى هو اللي قتل. ماشي يا جماعة؟ يبقى يشترط إنهم يضربوا كلهم مرة واحدة بأدافك. نعم. ما الأول والثاني له عقوبة، إنما الثالث هو الإيه؟ الذي قتلته ضربته وحظه كده. نعم. الأول والثاني لا، شبه العمد لما يكون في قتل. الأول والثاني عقوباتهم تعزيرية. طيب، وقتل عمر 7 أو 5 من أهل صنعاء اليمن بواحد. واحدة ست كانت على علاقة برجل، وخافت من ابن جوزها فأكلت، وقتلوه 5، المرأة والرجل الذي زنى بها وإخواله وأعمامه، فقتلوا جميعا بها. وقال لو توالى قول عمر عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وقتل علي 3 بواحد، وقتل المغيرة 7 بواحد. وقال ابن عباس إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا 100، ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماع. أيضا فالتشفي لا يحصل إلا بقتل الكل وكذا الزجر. وإذا آل الأمر إلى المال فهل يلزمهم على عدد الضربات أم بالسوية؟ لو الولي قال لا يا جماعة أنا مش عايز الإيه، أنا مش عايز القتل، أنا عايز الدية، يبقى الراجح الثاني يعني تقسم الدية عليهم بالسوية، لأن الجراحة الواحدة قد يكون لها نكاية ما لا يكون للجراحات. يعني كلهم ضربوا ضربة واحدة جت في حتة واحدة موتت. ثم كيف الاستحقاق؟ قال الجمهور، يعني هما بيفسروا ليه انتقلنا إلى هذا، قال الجمهور يستحق روح كل واحد إذ الروح، يعني الأصل إن احنا نموت، إذ الروح لا يتجزأ، ولو استحق بعضها لم يقتل. قال الحليمي إذا كانوا 10 مثلا لم يستحق إلا عشر روح، لم يستحق إلا عشر روح كل واحد، دليل أنه لو آل الأمر إلى الدية لم يلزمه إلا عشرها، غير أنه لا يمكن استفاء العشر إلا بالكل. يعني ده الحقيقة من نوع من أنواع بيان ليه قلنا يقتلوا أو ليه قلنا انتقلنا إلى الدية. فبيقول إن المفروض ناخد عشر روح كل واحد، ليه يتقسلوا 10؟ ناخد روح عشر روح كل واحد مش كده، ولكن الروح كل لا تتجزأ، فصار التحقق للجزء لا يكون إلا بالكل، فوجب قتل الكل. ماشي يا جماعة؟ طيب، وصار هذا بمثابة ما إذا أدخل الغاصب المغصوب في مكان ضيق واحتيج في رده إلى قلع البال وهدم الجدار. يعني لو انت عرفت ان فلان خطف واحد وحطه في حتة لا تصل اليه الا بهدم الجدار وفعلت، لا غرامة عليك، خلاص ليس عليك الغرامة. طيب ماشي يا جماعة. طيب نتوقف عند هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم باب القصاص في مدون النفس اللي هي نقول عليها العقوبات على الجراحات.